مكة، ويا أخوي ببشركم كمان إنه إسرائيل كل هالمخطط هذا بما فيه هذا الرجل، كل هالمخطط اللي انتم شايفينه الربيع العربي هذا مشان إضعاف الجيوش العربية وإقامة دولة إسرائيل من النيل للفرات. إضعاف الجيوش العربية يخرب بيتكم. طب ما هو أصلا بتقدرش تنتصر لا إسرائيل ولا أمريكا إلا بوجود الجيوش العربية، وإذا الناس حملت السلاح خلصنا. ليش أنا اللي غلب الأطلسي في أفغانستان؟ لا يكون الجيش الأفغاني، ما هو الجيش الأفغاني من أول ساعات روح لما دخل الاتحاد السوفيتي أفغانستان. الجيش الأفغاني من أول يوم روح. قديش أخذت كم ساعة أخذ الاتحاد السوفيتي لما دخل واقتحم أفغانستان؟ كم ساعة قعد راح الجيش والجيوش العربية في 67 والجيوش العربية في 48 مغلب أمريكا في أفغانستان مين؟ لا يكون الجيوش. وفي العراق أنا اللي في العراق جعل أمريكا تفر الجيوش. طب ما هي الجيوش روحت من أول 20 يوم، قال بدهم يضعفوا الجيوش العربية. شوفوا الكذابين، يضعفوا الجيوش العربية مشان تقوم إسرائيل من النيل للفرات. ما هي فيش في غزة جيوش عربية، هكذا صارت من الجدار للبحر. بطلوا هم، أصلا اليهود مبطلين، اليهود بطلوا من النيل للفرات من زمان. اليهود الآن بتكلموا عن إمكانية زوالهم، بيكذبوا علينا. طب اليهود في يوم من الأيام خططوا من النيل للفرات وطلعت كذبة كبيرة وبتدروش عليها، تمام؟ وانا حكيت لكم عن هيرتزل كمان كيف انه في اخر حياته قال لا اوغندا وخلصونا من هالموضوع، ها تمام، في درس سابق قال بدهم يضعفوا الجيوش العربية. يعني الجيوش العربية احنا مجابية فعلا كاينة اثريتها سد امام الاستعمار، وهي اللي بتحمي الشعوب. الجيوش العربية اللي بتقتل الشعوب الان، الكذابين الان اللي قاعدين بيقولوا اضعاف هذه الدول، تكذب علينا لو انت، وبعدين لو انت نستناكم، نستنى الجيش السوري لو انت، الجولان من 67 وفهمنا، يعني يستنى الشعب السوري لوين انت يستنى؟ قديش يعني بدك كمان؟ قديش بدك كمان انت؟ وبيكذبوا عليك هذول الناس اللي بعضهم كان يسمي حاله وطني ويساري وكذا وقو وضد الرأسمالية الغربية ونطب حضنها الان، تمام؟ قال، وهذا الرجل كمان بكتب، قال بدهم يضعفوا الجيوش العربية مشان تقوم إسرائيل من النيل للفرات. النيل للفرات؟ طب والله إسرائيل لو اطمأنت إلكم هون إنكم في يوم من الأيام مش راح تطبوا فيهم، لا تراجعوا للحدود 67، لأنه في زمانات شارون لما كانوا يجيوا زعماء دول غربية مشان يقنعهم شو يعمل، يطلعهم في الطيارة الهليكوبتر ويقول لهم يا أخوي، يقول لهم شارون هاي الضفة الغربية وهاي إحنا، شوفوا كيف راكبيننا هذول. هيك فعلا غزة شو عملت فيهم هذا؟ كيف لو كانت الصواريخ هون؟ كيف لو كانت الصواريخ في قبيا؟ يعني قديش بده يكون مداها؟ بكفي 400 متر. والمدفعية العادية قديش هي؟ ما هي من جبال السلط بتضرب البحر. تضرب البحر. ايش ساقطة هاي البلاد بالنسبة لهم؟ هذا ساحل ساقط هذا. فكان شارون يطلع بهالطيارة الهليكوبتر وكلهم شوفوا. وأنا يوم من الأيام كنت جاي زمان قبل الانتفاضة الأولى، كنت جاي في هالسيارة من غزة. وماشي ماشي ماشي ماشي، بعدين اضطريت اوقف السيارة واقعد شوي على جانب هيك، بطلع وتفاجأت واذا في جبال هيك هائلة، هيك جبال مطلة. طلعت عليها هيك جبال، قلت يا اخوي وهدول اليهود بسلموك اياها بخاطرهم، هاي جبال اللي عاملة هيك عليهم ايش بسلموش هدول. هذول مشكلتهم اليوم، الغرب ورطهم واحنا لا بناخذ ولا بنعطي. جواسيسنا بياخذوا بيعطوا واحنا بناخذ ولا بنعطي، تمام؟ طيب الان هات حلها. مين قال انه بدهم مش يحلوها؟ هم بقدروش يسلموك اياها. طب ما هي غزه صغيره اللي هي صحراء، وشوفوا شو عملت هذا لما طلعوا منها. يطلعوا من الجبال هاي. فايوه، فهون قال ايش؟ من النيل للفرات. اليهود بكل من النيل للفرات. طب اجيب لك اليهود يقسموا لك انه ابدا، بس خلصنا من هالموضوع، لا بدنا نيل ولا بدنا فرات. طب ما هم وصلوا النيل، تراجعوا ليش؟ وصلوا النيل، تراجعوا ليش من النيل؟ ليش تراجعوا؟ طيب ليش تراجعوا؟ بنكر بيعتمدوا على الجواسيس وعلى الجيوش العربية، هذول ضمانتهم الوحيدة. قال ايش تأمر على الجيوش العربية هاي الثورات، واللي هو اصلا ولا دولة عظمى بتقدر تهزم شعوب تحمل سلاح، انما بتهزم جيوش. الدول العظمى بتهزم جيوش، شعوب ابدا. فالخوف من الشعوب، ولذلك هذه الجيوش اذا بتلاحظوا شو مهمتها اليوم، تقمع الشعوب وتجردهم من سلاح، تقمع الشعوب وتجردهم من سلاح. ليش؟ لانه هذول هم اللي بتظل الاراضي المقدسه والمسجد الاقصى والتفاصيل هاي في اذهانهم. اما الفساق هذول الملوك هذول اللي بايعينها اصلا، واحد خرفني في يوم من الايام عن ملك من الملوك، ملك من الملوك اللي خرفني واحد كان هون مدير الفرنس سنة 1952، مدير الفرنس سنة 52، محمد الكويكرز، كويكرز امريكي هو. قال لي في يوم من الايام كنا قاعدين عند الملك الفلاني، فجت زوجته وقعدت زد جد، بس انت راح تعرفوا الملك يعني مش قضية، جت زوجته وقعدت معنا، قال لابس ايش، كانت تركب حصان هي ولابس تنورة، تنورة يعني تنورة ماشي. قال واذا الملك بيده عصاه هيك، قال اليوم الملكة كنها وهي ركب الحصان انجرحت، وين مجروحة؟ في الفخذ، في الفخذ. قال فالملك في يده عصا، رفع تنورة الملكة وقال اليوم الملكة انجرحت، ورانا وين انجرحت بفخذها. مين اللي يحكي لي؟ الامريكي المستغرب. الامريكي مستغرب، الامريكي مش فاهم الموضوع، يخرب بيته مش عارف انهم بايعينها من اصله، لا بيعرفوا دين ولا غيره اصلا. ها ليش هم بيعادوا الاسلام اصلا؟ ليش بيعادوا الاسلام؟ ها قال واحنا قاعدين في ايده العصاته هذه طويلة، قال رفع هيك تنورة الملكة وقال ان اليوم الملكة انجرحت وهي راكبة حصان. قال ايش والجيوش العربية؟ قال باقيين بدنا يضعفوها هم. انو سلحها؟ انو سلحها الجيوش العربية اللي بدهم يضعفوها؟ انو اللي سلحها؟ ليش؟ انو اللي سلحها؟ وانو اللي بيبيعها؟ انو اللي بيبيعهم سلاح؟ ها؟ بدهم يضعفوها. قال شو بيضحكوا علينا؟ ومين اللي بيضحكوا عليك اليوم؟ اللي كانوا زمان يتغنوا بالوطنية ومعاداة الاستعمار بيكذبوا علينا لحد اليوم، كذبوا علينا زمان وبكذبوا، كذبوا علينا والاتحاد السوفيتي دولة عظمى، انهار الاتحاد السوفيتي يخ باقي انت كذبوا علينا انتو، قالوا لنا لما نطوا لهم في حضن امريكا والدول الغربية، هم نفسهم بيعين بيعبدوا اصنام هذول. طيب مش